فصبر جميل، فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. فصبر عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. إنه هو العليم الحكيم. فصبر فصبر جميل. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا صبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فرحا.